فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، يعني ستبدأ بإذن الله الدروس المباشرة في الجامعة غدا بإذن الله، لكن بتوقيت الثامنة، توقيت ماليزيا الساعة الثامنة، وسيبقى بعدها طبعا الكلام على مسألة التوقيت، فرق التوقيت، لكن ستبقى الدروس التي بيننا على ما هي عليه، يعني كل يوم الساعة 11 إن شاء الله أو 11 ونصف بتوقيت الماليزيا، أيضا تكون على النت. فنسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا الأمر، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. اليوم أيضا كما بينا سنبدأ بالبخاري، نريد أن ننتهي من كتاب العلم، كتاب البخاري كتاب العلم، ونتمهل بعض الشيء حتى ندخل أيضا سنن الدمادة في هذا الباب، وأيضا نريد أن ننتهي من كتاب الطهارة سنن أبي داود، لا سيما أن سنن أبي داود هي تحوي يعني أغلب السنن، من كل السنن فهي تحوي أغلب السنن. ونحن على مشاف الانتهاء أيضا من الطهارة في سنن أبي داود، لذلك نحن في كل يوم نبدأ بالبخاري وأيضا سنن أبي داود. ما أدري، أريد أن أكمل لكن أريد أن أعلم هل الصوت مسموع أم لا. السلام عليكم. نعم دكتور، نعم ان شاء الله ستبث الدروس باذن الله، ان شاء الله الدروس ستبث باذن الله. نبدأ بالبخاري. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث، أو باب الحرص على الحديث، باب الحرص على الحديث، أو باب الحرص على الحديث. وهذا التبويب تبويب أيضا تحت كتاب العلم كما سنبين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، عبد العزيز ابن عبد الله وهو من الثقات، هو أبو القاسم الأوسي، وهو من الثقات من الكبار كما قال علماؤنا. قال حدثنا سليمان ابن عمرو، قال حدثنا سليمان ابن عمرو أبي عمرو، وهو من الثقات الأزلات أيضا. قال حدثنا أو قال عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري، سعيد ابن أبي سعيد المقبوري هو يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبيه عن أبي هريرة، يعني هو يعلو بالسند وينزل به، في وسيطة بينه وبين أبي هريرة، وهو ينزل بها طبقة، يروي عن أبيه عن أبي هريرة، وأيضا يروي مباشرة عن أبي هريرة فيعلو بالسند. وهنا سعيد ابن أبي سعيد، وأولا عمرو ابن أبي عمرو وهو ثقة لكن له أوهام. وطبعا كما قلنا أن البخاري في مثل هؤلاء الرواة ينتقي من أحاديثهم التي تكون يعني وافقت الثقات. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وثقة ثبت روى له الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، لا سيما أن فضل أبي هريرة في هذا الحديث ظاهر جدا لائح واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما رأيت أو ما ظننت أن أحدا كان يعني يسأل عن ذلك دونك، فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أنه قال قيل يا رسول الله، هو لم يقل من نفسه ويعم الآن، وأبو هريرة هو السائل، لذلك قال قيل يا رسول الله، أراد يعني ألا يعني يظهر نفسه أن يتكلم بالتصريح من باب الورع وأيضا تجنب الرياء وأمثال هؤلاء قد حفظهم الله جل في علاه، والله تعالى جعله وعاء للعلم. واعلموا إخوتي الكرام أن الله تعالى يصطفي يعني هذا العلم ليس بالتزهد ولا بغيره، هو اصطفاء أيضا من الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وإن كان الكلام على أن النبوة غير العلم على أساس أن النبوة يعني محض هبة من الله جل في علاه، والعلم قد يكون مكتسبا لكن هو أيضا هبة، لأن هذا العلم هو إرث الهبة، فهو يكون هبة من الله جل في علاه، ثم بعد ذلك يحصله المرء بالاجتهاد في تحصيله إن يعني حباه الله جل وعلا السمات والصفات التي بها يحمل العلم. والحق بأن من حمل العلم كما بينا قبل ذلك بأن ابن عبد البر قال بأن ذات حمل العلم فيه ما فيه من التوفيق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل يا رسول الله، وهذه بداية في المسألة التي نتكلم فيها، قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. وهذا الشاهد الذي أراد الإمام البخاري أو استاق منه الإمام البخاري التبويب الحرص على الحديث، نفس النص مطابقة، قال لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. أنا أتكلم عن جامعة منسوتا عشان ما تشغلوني، أنا أتكلم عن جامعة ماليزيا، ليست جامعة المدينة التي أنا أعمل فيها، ليست جامعة منسوتا. منسوتا أيضا الدرس غدا في مقاص الشريعة الساعة الرابعة يعني الساعة العاشرة عندي، مفهوم؟ طيب، هنا قول الإمام البخاري باب الحرص على الحديث، كان الإمام البخاري يقول في هذا التبويب وهو كتاب العلم وكأنه يقول وأصل أصول العلم وأسه هو أساسه وركنه الركين الحرص على الحديث. فالعلم بحق هو ما قال الله قال رسوله، العلم في الكتاب والعلم في السنة، العلم في إجماع أهل السنة لأنهم يجتمعون على ضلالة، واجتماعهم لابد أن يستند لكتاب أو لسنة في كل الأحوال، كأنه قال ما العلم إلا الحديث، والحرص على الحديث هو حرص على العلم. قال علماؤنا ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا التبويب من الإمام البخاري الحرص على الحديث، ولذلك كان أسوة وكان سيدا وكان قدوة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في حرصه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تدري كيف كان يحرص على الحديث، هو نفسه حدث عن نفسه عندما تكلم على حرصه على الحديث وهو يسمع، كما في البخاري ومسلم، يسمع من الأنصار والمهاجرين ينكرون عليه كثرة الحديث، قالوا أكثر علينا أبو هريرة وإخواننا من الأنصار قد انشغلوا بالزرع، وإخواننا من المهاجرين قد انشغلوا بالصفق، وأما أبو هريرة فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، وكان يرى أنه ما كان يرى طعاما ولا شرابا حتى نفسه كان يمر عليه وعلى أهل الصفة، لأنه كان من أهل الصفة، ويقول لو علمتم ما لكم عند الله لفعلا دعوتم الله أن يزيدكم مما أنتم فيه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي، فجلس أبو هريرة يسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكنت من الجوع أسقط يحسبون بي الجنة وما هي إلا الجوع. ألازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني على أن أحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة حرص أبي هريرة، لذلك فضله الله وفضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الصحابة بحرصه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصار أسوة لكثير من الصحابة من صغار الصحابة من كبار التابعين ومن تابعيهم الذين حرصوا على العلم بحرصهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان ابن عباس والأنصاري يقول يا ابن عباس ماذا تريد، أتحسب أن الناس يحتلونك وفيهم من فيهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال عليك عني، وهو يقول بأنه يحرص على العلم ويحرص على القرآن والسنة، ويقول كنت أبيت على عتبة أبي وتسفني الريح فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك، يقول لا العلم يؤتى ولا يأتي. حرص ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على العلم من الكبير والصغير ومن هو قرين، لما سئل عن آية في كتاب الله جل في علاه فرأى ابن عباس قال سأل هذا ثم أتيني بما أجابك، فلما ذهب وسأل وأتاه بالإجابة قال نعم ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود كان حرصا عظيما في الصحابة الكرام من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ترى الحرص في عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الملهم الذي وافق القرآن في غير ما موضع من كتابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر، ومع ذلك كان يتناوب هو مع أخيه الأنصاري، ينزل هذا يوما وينزل هذا يوما، وكل واحد ينقل لأخيه ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصهم على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشغلهم الدنيا عن هذه المجالس ولا يشغلهم شاغل عن هذه المجالس، فقد باعوا أنفسهم وأوقفوها لله جل في علاه، وعلموا أن نبراس هذه الأمة بالعلم وأن إقامة هذه الأمة وأيضا قوامة هذه الأمة وتقدم هذه الأمة لا يكون إلا بالعلم، فحرصوا حرصا شديدا على ذلك. وترى عجبا إن رأيت عجبا في التابعين وحرص التابعين على حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يضربون أكباد الإبل من أجل الحديث، وكان كما مر علينا كثيرا كان سعيد بن سالم يقول كنت يعني أسافر وأرحل الأيام والليالي العدة من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الشعبي عندما سألوه كيف بلغت ما بلغت من هذا الحرص قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار، فكانوا يصبرون جدا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يعني أعطاه إجابة في الحديث الذي مر علينا وهو يقول له كانت يركب لها إلى المدينة أخذتها منا مجانا، هو يقول له أخذتها منا مجانا، يبين له أنه لا عناء عليك وأنت تأخذ مثل هذا العلم، وكانوا ينفقون أموالهم وأنفس النفيس من أجل أن يصلوا إلى هذا العلم. شعبة أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث لما صفع الراوي صفعة في وجهه وقال لا أم لك تعرف كيف حدث معي في هذا الحديث، هو يدور ويذهب إلى مصر ثم يذهب إلى مكة ثم يذهب إلى المدينة ثم يرجع بعد ذلك إلى العراق، فهذا الحديث مصري مدني مكي إلى العراق، يعني هذه قال أضرب عليه، الغرض المقصود أنه من أجل أن يتأكد من حديث واحد رحل كل هذه الرحلة حرصا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أحمد فإن أردت أن تتحدث عن العجائب فحدث عن أحمد، كيف صبر أحمد وكيف حرص أحمد وكيف كان أحمد رضي الله عنه وأرضاه إمام أهل السنة والجماعة، وكان يذهب خلف الإمام الشافعي والشافعي لا يتكلم حتى أنكر عليه ابن معين قال وترى نفسك تمشي خلف البغلة، قال اسكت والذي نفسي بيدي وإن لم أمشي إلا خلف البغلة لتعلمت العلم من الإمام الشافعي. من سمتي ودلي الإمام أحمد من حرصي أنه رحل إلى اليمن ليسمع عبد الرزاق فقال أحج قبلها، وكان قد عمل أجيرا من أجل أن يصل إليه في اليمن، فلما طاف وهو يطوف قال له يحيى بن معين قرينه ورفيقه في السفر قال له دونك الرجل بغيتك هذا هو موجود في الحج، قال لا والله ما رحلت من بغداد إلا لأسمع منه في اليمن فلن أسمع منه إلا في اليمن. شدة الحرص عند هؤلاء لذلك ثبت الله العلم في قلوبهم. بقي ابن مخلد يمشي في الأندلس يأتي إلى الإمام أحمد في بغداد مشي على الأقدام يأكل ورق الشجر، وليس هذا عجب لأننا وجدنا ذلك في كثير من التابعين، لكن العجب كل العجب أنه يرى بأن الإمام كان ممنوعا وقد منع إمام أحمد بن حنبل سبحان رب العظيم، ومنع الإمام أحمد بن حنبل ومع ذلك هو من شدة حرصه يدخل على الإمام أحمد في سورة شحاذ يطلب الصدقة فيتصدق عليه الإمام أحمد بحديث وبحديثين، وهذه دلالة على نعمة الصدقة. وهذا ورد حديث عن أبي هريرة صريح بأن أفضل الصدقات على الإطلاق صدقة العلم، وإن أردت أن تبحث وتفتش في صحف التاريخ وترى وتسطر بماء العين وماء الذهب عن حرص مثل النسائي وهو مع الحارث بن مسكين، فكان يجلس خلف العمود ويسمع ويكتب ويقول يقرأ عليه وأنا أسمع خلف الاسطوانة، وهو من شدة حرصه لا يريد أن يضيع المجلس. وأيضا تحسر ما تحسر من مجالس أحمد بن صالح المصري لما طرده من المجلس وقال أتني بمن يزكيك. الغرض المقصود بأن هؤلاء يعني حقا لما تعلم أن هذا من سجستان وهذا من شهرزاد من من من من من شيراز وهذا من من من من نيسابور وهذا من بخارى، والجميع يرحلون هذه الرحلة العظيمة من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على حديث النبي، تعلم يقينا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم رضواني سبحانه وتعالى في نصرة هذا الدين. وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله، ولأن الحرب شرسة الآن على السنة، ولأن يعني الأمر صار سفاحا وصار أمرا ظاهرا لا خفاء فيه، الحرب على السنة ثم الحرب على السنة ثم الحرب على السنة ثم يعني انتشار يعني البدع والطرق وغير ذلك، والحرب على الاعتقاد، اعتقاد السلف صارت سافرة صارت ظاهرة جدا، محاربة أي أحد يتكلم بمثل اعتقاد السلف، ولذلك الحرب الشنيعة الآن نصبت على ابن تيمية أنه كذاب فاجر وأنه فاسق وأنه كل ذلك قيل على الحافظ حجر وإلا شيخ الإسلام ابن تيمية على شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه كان غصة في حلوق المبتدعة ولا زال ولله الحمد والمنة. والآن الحرب الدائرة على السنة وعلى أهل السنة وعلى العقيدة النقية البيضاء من أجل يعني إخماد هذه الأمة بإخماد عقيدتها، لأننا أقول دائما بوابة العلم إتقان العقيدة، أنت ترى كثير من الانحرافات العقدية الموجودة حتى في الفقهاء الذين قد أتقنوا الفقه عندهم انحرافات عقدية مميتة قاتلة، كانوا يقولون عن فلان وفلان من أعلم أهل الأرض بل هو أعلم أهل الأرض بل هو يحفظ نعم، لكن إن نظرت عجبا ترى فيه بأنه عنده انحرافات عقدية قوية جدا ليست بالهينة لا يدركها ولا يدرك أنه قد انحرف عقديا بل يرى أنها خلاف كالخلاف الفقهي. وهذه مسألة يعني عزيزة لابد من الإنسان أن يفهم على ما يدور من حوله من الواقع، ونسأل الله عنا يعني عن الزلات والسقطات التي نقع فيها والتباعد عن هدفنا، لكننا نعود ونؤوب إلى ربنا إلى الفعلاء ونتوب إليه توبة النصوح لعله يقبل لعله يغفر لنا لعله يعني يعاملنا برحمته ويجعلنا ممن يستعملهم الله جل في علاه لنصرة دينه وأيضا لنصرة دينه والإظهار سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأقول الحرص الشديد لهؤلاء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم على اعتقاد السديد حرص من أعظم ما يكون ومن أعجب ما يكون، يجعل الإنسان له همة راقية سامية من أجل أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني إن تكلمنا عن أحمد فلا ننسى الحرص الشديد الذي رأيناه من الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو يقول لازمت الإمام ربيع الرائي 20 سنة ولازم الزهري 20 سنة ويذهب على أبوابه يعني يحسبون أنه يريد الصدقة والطعام فيعطونه الطعام يقول ما لهذا أردنا ما أردنا إلا العلم. هذا حرص شديد من هؤلاء. والإمام مالك أيضا يرى الحرص من الشافعي عندما جلس يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما لي أراك سيء الأدب قال ما رأيت من سوء أدبي قال تلعب بإصبعك قال كنت أكتب الحديث أخذه قال مكانك هنا في بيته يعني 10 أيام أو 13 يوما حافظ فيها الموطأ وأعجبته جدا قراءة الشافعي وقد نصح النصائح المعلومة التي هي أشهر من نار على العالم وأيضا قد أعطاه المال من أجل أن يذهب إلى مدرسة الرأي إلى محمد بن الحسن الشيباني. وهذه من شدة حرص الإمام الشافعي حرص الإمام مسلم ويسأل البخاري عن الحديث والبخاري يعني يتلكأ ولا يعطيه الحديث وهو يسأل ويصر وأراد البخاري بذلك أن يختبر صبره حتى لما قال له بعلة الحديث قبل يديه وقال دعني قبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين لا يبغضك إلا حاسد. شعبة، والرحلة في حديث الشعبي عند الأئمة الكبار الذين قد باعوا كل ما يملكون من أجل حديث الناس. المحمدون الأربعة الذين رحلوا إلى مصر من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى أكرمهم بأنه بأن الوالي رأى رؤيا بأن يعطي عطاء لهؤلاء المحمدين الأربعة. فهذه مسألة من الأهمية بمكان، حتى يعلم طالب العلم أنه لا يمكن أن يصل بغير حرص. حرص إسحاق بن راهوي بعدما علم قدر الشافعي، كان يعني رأى حدث السن قريب منهم في السن، فلما قال له الإمام أحمد أريك ما لم ترى عينك، فقال من؟ قال هذا، قال هذا الشاب الحدث أنا أسمع له وأترك ابن عينة يقول حدثنا فلان فلان، قال إن فاتك الحديث من ابن عينة بعلو خذه بنزول، لكن إن فاتك العلم من هذا الحدث لن تصل إليه. وطبعا لم يسمع ولم يخضع لقول أحمد حتى نظر الشافعي، ثم قال والله قد فاتنا علم شافعي، كان عنده إنصاف، لا أنه لما يجد أعلم منه يحاربه ويريد أن يوقفه، لا ده هو لما علم أنه لا أعلم حقا وأتقن قال فاتنا علم كثير، ثم عكف على كتب الإمام الشافعي. هذا حرص شديد من هؤلاء الأفاضل الكرام الذين يبينون لنا كيف يكون المرء على شدة الحرص في بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي بوب به الإمام البخاري وأراد بها أن يشحد الهمم للحرص على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللطائف الإسنادية فعبد العزيز حدثنا سعيد بن عمرو، هذا الإسناد كله مدنيون، الإسناد كله مدنيون. المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، المسألة الأولى وهي قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قيل يا رسول الله، وهو السائل، هذه تدلك على حرص الصحابة رضي الله عليهم على وحفظ قلوب الصحابة لأنفسهم، وأنهم يخشون من الرياء أو السمعة، وأنه يعلم بأن الرياء محبط للعمل، حتى لو حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو تربع وترأس الرواية، فإنه لم يكن ذلك لله جل في علاه، فهو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول من تصعر بهم النار ثلاثة، قال عالم، فيأتي به الله جل في علاه فيذكره بنعيمه عليه فيقول ماذا عملت فيما قد أنعمت عليك به، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول الله جل في علاه كذبت تعلمت العلم، يقول ليقال عالم فقد قيل، ويزج به في نار جهنم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. أذكر في مسند أحمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه عبد الله بن عمر، سمع اجتمع عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، فقرأ عليه عبد الله بن عمرو بن العاص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فمر عبد الله بن عمر يبكي بكاء عظيما، فسألوه عن البكاء قال ما سمعت من هذا الرجل، سمعته يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الغرض المقصود أنهم يعني كانوا يخشون على قلوبهم من أدواء القلوب كالرياء والسمعة والحقد والغل والكبر والعجب وغير ذلك من الأدواء المهلكة. لذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول قيل يا رسول الله، ما قال أنا سألت، أن هذا في حظ النفس، فخشي على نفسه من حظ نفسه، لا سيما أنه قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والإخلاص عزيز، ولكن الله جل في علاه إذا من على العبد بالإخلاص فقد اصطفاه الله جل في علاه، وذاك من فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا جميعا ممن يخلص له في القول والعمل، ونسأل الله في عليائه ألا ننظر إلا له، ونسأله دوام النظر إليه سبحانه جل في علاه. هذه المسألة الأولى مسألة الإخلاص، والإخلاص عزيز، والإخلاص هو دوام النظر إلى الله جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي وقال الله جل في علاه محذرا من الشرك قال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال عن الأنبياء جميعا قال لئن أشركوا ليحبطن عملك. قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية من الحديث هذا الحديث العظيم قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك. من أسعد الناس بشفاعتك هذه أفضل أفعى تفضيل تبين لنا مسألة عزيزة عند أهل السنة والجماعة مسألة تفاوت الدرجات للمؤمنين وأن الإيمان يزيد وينقص. لما إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس أقر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال من أسعد الناس أفعل التفضيل وهذه فيها دلالة على أن هناك من السعداء هناك من هم أسعد الناس. لذلك الجنة فيها درجات أعلاها الفردوس الأعلى ولذلك بين الله تعالى أن بين الدرجة وبين الدرجة كما بين السماء والأرض. فهذه دلالة واضحة جدا على مسألتين من مسائل العقيدة المهمة جدا مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. إذا قال من أسعد الناس إذا فيها تفاوت في الدرجات تفاوت المؤمنين ولذلك خلق الله الأنبياء وفاوت بينهم وهم أفضل الناس على الإطلاق. والأمر الثاني أيضا بأن الإيمان يزيد وينقص كلما ازداد الإيمان كلما كان الإنسان أسعد وكلما كان أخلص كلما كان أرقى منزلة عند ربه جل في علاه. فقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله في المسألة الثالثة وهي إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة المقصود بها هي الشفاعة يعني شفاعة ليست شفاعة الموقف ولكن هي الشفاعات التي قد من الله بها على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت له الشفاعة العظمى وهذه الشفاعة العظمى لا ينكرها أحد. هذه الشفاعة العظمى حتى أهل البدع يقولون بها لا ينكرها أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان لكل نبي دعوة مستجابة فخبأت أنا دعوتي شفاعة لأمتي ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لواء الحمد يوم القيامة. الجميع في حديث شفاعة الطويل يذهبون إلى الأنبياء يذهبون إلى آدم يقولون اشتد الكرب وذهب الخطف فيقولون ألا ترى ما نحن فيه ألا تدعو لنا أن يكشف الله عنا. فهو لما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك فلما ذهبوا إلى آدم عليه السلام قال آدم عليه السلام لست ذا هناكم أكلت من الشجرة اذهبوا إلى نوح أو الرسول فاذهبون وكل منهم يحيل إلى أن تأتي الإحالة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بيان كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلق أجمعين. فيقول أنا لها فأستأذن ربي فأخره ساجدا تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن وهذا من فضل الله عليه. فيقال يا محمد الجبار يظهر شرف مكانة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. كل ذلك كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم لإظهار مكانته ولعلو قدره. قال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الشفاعة العظمى شفاعة حتى يأتي الله للفعلاء فيقضي بين العباد فصل الخطاب. وهذه الشفاعة ثابتة كما قلنا حتى أهل البدع لا يستطيعون إنكارها. والشفاعة الثانية هي شفاعات ستة للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة مشتركة. والشفاعة الثانية هي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة يعني أن يدخلوا الجنة وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لأحد أن يشفع أيضا حتى بعد يعني انتهاء من الظالم وانتهاء من كل الحساب. كل أهل الجنة لا يدخلوا الجنة إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يدق على باب الجنة وفي الأدب المفرد أيضا فيقول الملك من فيقول محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأم فيقول بك أمرت لا بغيرك يعني بك أمرت أن أفتح لا بغيرك. فلا يدخلون الجنة أهل الجنة الذين استحقوا الجنة لا يدخلون الجنة قط إلا بعد أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويؤذن له فيفتح الباب فيدخلون الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والشفاعة الثالثة شفاعة خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في كافر وقد منع الله الشفاعة في الكافر. قال الله تعالى عنهم هم يقولون لهم في النار ما فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك والله جل في علاه قد أظهر بأنه لا شفاعة للكافرين بحال من الأحوال وأن يوم القيامة لا, لا, لا, لا, لا ينفع فيه خلة ولا شفاعة إنما الشفاعة لله جميعا. والله تعالى قد اشترط لقبول الشفاعة شرطين مهمين جمعهما في آية واحدة إلا لمن قال الله جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في طه قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وفي غيرها إلا لمن أذن الله، إلا لمن يأذن الله له في سورة النجم. جمع الله بينهما في سورة النجم عندما قال الله جل في علاه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فجعل بالشرطين الإذن وأيضا الرضا في هذا الباب. الغرض المقصود بأن الله تعالى قد أذن بالشفاعة بعد شرطين قيدهما بقبول الشفاعة، والشفاعة في أهل النار كما قلنا غير مقبولة بحال من أي أحد أيا كان إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من إبراهيم في أبيه آزر لم يرتضي الله جل في علاه، لم يقبل الله جل في علاه، بل صار كذيب يعني أمامه نجس فألقاه في نار، فأخذ فألقى في نار جهنم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لعمي كما قال العباس، قال ما فعلت لعمك وكان يحوطك ينصرك ويعضدك، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. والشفاعة الشفاعة المشتركة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أناس استحقوا النار فيشفع فيهم فيدخلون الجنة من أول وهلة ولا يدخلون النار، وهذه لشيء في قلوبهم والله تعالى أعلم وأعلم. فالله تعالى لا يعطي الجنة هكذا من أول وهلة لأي أحد، كما قال ابن عباس في أهل العراف عندما قال الله تعالى فعلا عنهم واصفا لم يدخلوها وهم يطمعون، قال لولا أن الله تعالى أراد أن يدخلهم ما طمعهم فيها. وأيضا الشفاعة المشتركة أيضا هي الشفاعة في أهل المعاصي وأهل الكبائر الذين دخلوا النار فالنفس لم يشفع فيهم فيشفع الله تعالى فيدخلون بعد ذلك يخرجون ويلقون في نهر الحياة ويدخلون الجنة. والشفاعة السادسة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم هو رفع درجات بعض أهل الإيمان وليس بعملهم، لكن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون إلى درجات أعلى من الدرجات التي كانوا عليها. فهنا يقول من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة، قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لقد ظننت، هنا الظن المحقق هنا الآن، هذا غلبة الظن، لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني. وهذه أيضا فيها فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وأبو هريرة فضله عظيم عميم، أبو هريرة له منة على هذه الأمة بأسرها، أبو هريرة أحفظ الصحابة الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عاش دهرا وأمدا يعيش تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يسمع للنبي، يمشي مع النبي، يجلس مع النبي، يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحفظ، ما كان ضعيف الذاكرة وضعيف الحفظ، حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على صدره فحفظ له حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبثه بين الناس. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه البركة مع أبي هريرة، كفى في أبي هريرة من فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني هذا عن هذا الحديث أحد يعني أول منك، وهذه فيها فضيلة ومنقبة ليست بعدها منقبة لأبي هريرة، وهو أحفظ الصحابة وهو الذي يتقدم عليهم جميعا، هو الذي أدى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كفاه الله فتزوج الأميرة كان يعمل عندها ثم صار أميرا على المدينة. شوف الله تعالى قدمه على الناس أجمعين بحفظ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا مادحا إياه لقد ظلمت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. وهذه مسألة أخرى أيضا نقول فيها بأن المدح في الوجه وإن كان الأصل فيه عدم السماح، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احصوا في وجوه المدحين التراب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن المدح في الوجه لأنه قاسم للظهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت الظهر أخيك، فيعني إن كان مدحا فليقل أحسبك ذلك والله أحسيبه. والحق بأن هناك أدلة أيضا أثبتت المدح في الوجه، فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في وجهه، مدح عمر في وجهه، قال لعمر كلاما عجيبا، قال لعمر رضي الله عنه وأرضاه قال له كلاما عجيبا، قال إيه يا عمر والذي نفسي بيده ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. وأيضا قد مدح أبا بكر في وجهه عندما قال له يعني أظن أن الأبواب الثمانية تنادي على مثلك، وأن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة، بل هو قال صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في وجوههم. والعلماء جمعوا بين الأمرين بين النهي وبين الفعل. طبعا من قال بعموم النهي وقالوا لا يجوز المدح لأن الإنسان قال أحسن في وجوه المدحين التراب، فقالوا بأن الحاضر يقدم على المبيح، وأيضا القول أقوى من الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمدحه الله أعلم به قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقول يقدم على الفعل، وهذا خطأ بين، لأننا قلنا أن أهل الأصول يرون بأن الإعمال أولى من الإهمال، والجمع أولى في ذلك، والجمع هو السديد الصحيح الرأي الصائب، وعلماؤنا قد جمعوا بين القول والفعل وبين الحديثين بأنه بأن مسلم فعل ذلك ممن يعلم أو مع من يعلم بأنه يعني لا يأتيه العجب ولا الكبر ولا يستلزم من ذلك أن يخصم ظهره، وأنه ما يزداد بذلك إلا اجتهادا. وهذا ورد عن ابن أبي طالب عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر يمشيان، فقال لابن أبي طالب ترى هذا ترى لهذين المقام، فقال له هذان هما سيدا كهول أهل الجنة، فقال عمر فقال علي أفلا أبشرهما؟ قال لا، خشيت أن يتكلوا، لا والله خشيت أن يزدادوا اجتهادا على اجتهادهم. فالجمع من ذلك أنه يصح أن يمدح إن علم من أن الممدوح لا يتأثر بذلك ولا يورثه عجبا ولا كبرا ولا أن يتقاعس عن سيره إلى الله جل في علاه. فهذا مدح في وادي أبي هريرة، قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، فهذا مدح في وادي أبي هريرة أنه يعلم أن أبا هريرة لا يعني يصيبه العجب ولا يتوانى عما هو فيه، قد أوقف نفسه لله جل في علاه فصار سيرا عظيما. قال ما ظننت أن أحد يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. وهذه أيضا فيها تفضيل أبي هريرة على عبد الله بن عمرو بن العاص، وإن كان عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عبد الله بن عمرو بن العاص تشغله العبادة عن الحرص عن حديث، لذلك قدم الله أبي هريرة على عبد الله بن عمرو. وهذا يبين لك أن أن أن أن أن التعبد بطلب العلم من أعظم ما يكون عبادة لله جل جل في علاه، ونسأل الله أن يجعلها مكفرات لكل الزلات والسقطات والهنات. قال يعني ما ظننت احدا ان يسال ما قال ظننت لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك، لما ويعلل لما رايت من حرصك على الحديث. وهذه منقبه كما قلنا عظيمه لابي هريره. ثم قال مجيبا عن السؤال، وهذه ايضا فيها فضل العالم وخلق النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي في الفوائد، قال اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. قال أسعد الناس بشفاعتي، يعني أحظى الناس عندنا السلام وأحظى الناس بشفاعة النبي السلام من كان موحدا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنها ما جاءت على بابها. إيش بقى اللي ما جاءت على بابها؟ الإجابة ما هي التي ما جاءت على بابها؟ أريد الإجابة. آخر حديث ليس على بابه، كيف يكون ذلك؟ يعني آخر حديث ليس على بابه؟ لا، طب وضحي حفظك ربي. لمن الاقتران بين قال لا ليس كذلك. في الكافر لا ليس كذلك. الشفاعة ليس مقصودة بها المقصودة لا ليس كذلك. ماذا أفعل؟ دقيق النظر، تأمل تدرك. تأمل تدرك. قلت قال لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. قلت وهي ليست على بابها. أنا أتأوه الآن وأتفجع. خالصا من قلبي، لا لا، لا. الحرص على الطلب، لا. أنا أقول أنا لا. طيب أجيب أنا، ما رأيكم أجيب أنا أم أبقي فرصة؟ أبقي فرصة أم أجيب؟ لا لا لا، ليست على بابها. أسعد، أسعد أفعل تفضيل. قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. هل هناك سعداء دون أن يكون أسعد؟ هل هناك سعداء دون أن يكون أسعد؟ أسعد ليست على بابها كقول الله جل في علا خير مقاما وأحسن، خير مقاما وأحسن مقيلة، صح؟ سورة الفرقان. فطبعا يعني الجنة خير مقام أو مقام أهل النار فيه خيرية، ليس فيه خيرية. فهنا أسعد ليست على بابها، ليس سعيد من أشرك بالله جل في علاه، ليس سعيد من أشرك بالله جل في علاه بحال من الأحوال. فأسعد هذا على الإطلاق كقول الله خير مستقرا وأحسن مقيلا، نعم خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهذه ليست فيها مقارنة، فليست على بابها. قال لما رأيت من حرصك على الحديث، ثم أجاب أسعد الناس كما قلنا هم السعداء فقط، أهل التوحيد. أهل الشرك لا سعادة لهم بحال من الأحوال، أهل الشرك ليس لهم إلا النار والعار والشنار. عفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع من هذه الأمة يهودية ولا نصرانية ثم الأمم الذي جئت به لكان من أصحاب النار. فلا لا سعادة لأهل النار بحال من الأحوال، بل الشقاوة ثم الشقاوة ثم الشقاوة. لا سعادة لأهل النار بحال من الأحوال بل الشقاوة. لذلك لم تأتي هي على بابها، لم تأتي على بابها. قال أسعد الناس فسعادتهم العظيمة أولا بفصل القضاء، وسعادتهم بأنهم يدخلون الجنة من أول وهلة، سعادتهم إن كانوا في النار أن يخرجوا منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، سعادتهم أن يرتقوا منزلة كما بينا من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الانتفاع بالتلفظ بشهادتين، وإن كان الشرط في دخول الإسلام بالتلفظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ودخل على عمي وقال يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله، وقال الله تعالى قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا إلى آخر الآيات. فالتلفظ بها يحكم به بالإسلام، لكن لا ينتفع بها في الآخرة إلا أن ترتبط بجزء القلب، يعني قول اللسان مع تصديق القلب. فلذلك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. لما قالوا على ابن الدخشم سأل عنه، فأين مالك ابن الدخشم، أو سأل عنه بعضهم أين مالك ابن الدخشم، فقالوا في حديث عباد بن مالك الطويل، قالوا هذا منافق. هذا لما سألوا عن منافق، هذا منافق لا نرى وده إلا للمنافقين، يدا مع المنافقين يجي مع المنافقين، فالصاحب ساحب. قالوا هذا منافق لا نرى وده إلا مع المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، أما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فالذي قال لا إله إلا الله واخترن القلب باللسان فهذا قد تكون له نالات يوم القيامة، وهذا عمل القلب، الإخلاص في القلب عمل للقلب، ولا بد أن ينضح إلى الجوارح بعمل. لا يقال بأن هذا الحديث يكتفي به بأن لا إله إلا الله خالصا من قلبه أنه يشفع له وأنه يعني ليس له من العمل من شيء، وإلا سترى بأن حديث الشفاعة الطويل يأتي للسلام يشفع في أناس يصلون يزكون يحجون وهم من أهل النيران، فعلوا الكبائر وكبائرهم غطت على حسناتهم فزج بهم في نار جهنم، فشفع لهم السلام فخرجوا من النار. وأما حديث أخرج بقبضته من النار من قال لا لا معه خيرا قط، لا معه خيرا قط أيضا ليست على بابها، لم يعمل خيرا قط غير أعمال القلوب، لم يعمل خيرا قط غير الصلاة، لأن الإنسان قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، فلا بد من الفهم الدقيق في هذه المسألة العزيزة. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهذه دلالة واضحة جدا على أن النجاة دائرة على القلب، وأن الهلاك دائرة على القلب، بل الرفعة دائرة على القلب، والتقدم دائرة على القلب، والعلو دائرة على القلب، الاستفاء دائرة على القلب. في الدارمين صحيح عن ابن مسعود قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أنطاها وأصفاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه للرسالة، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أتقاها وأنطاها وأصفاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم لصحبة نبيه ونشر سنته، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه أنت ترى تقدم أبي بكر ليس بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غير ذلك. قال عبد الرحمن بن عوف ويرونه مرفوعا موضوعا وهو صحيح موقوف، قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. فانظرون قال خالصا من قلبه، وإلا كم وكم من يقول لا إله إلا الله ونراه لا ينجو، كحديث البطاقة قال لا إله إلا الله هي العمل الذي عمله، قال لا إله إلا الله ويقول هذا أرجى الأعمال لا ظلم اليوم، فهو قد قالها خالصا من قلبه، فلا بد من اقتران القلب مع تلفظ اللسان لينجو المرء. ولذلك قال اسعد الناس بشفاعه، في روايه اخرى في ابن حبان، ولذلك ابن حبان صدر بها الباب وقال اسعد الناس بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون، قال اسعد الناس بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم هم المحدثون. والحق بان المحدثين نعم يدخلون في نفس الحديث، انت تعلم ابا زرعه كيف عندما دخل عليه ابو حاتم وفي في في في في مرض موته وهم يخشون يريدون ان يلقنوه الشهاده، فغلطوا أنفسهم قلبوا له إسنادا فعدله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة مات بعدها، فهم أرجى الناس أن يقول لا إله إلا الله، وهم أرجى الناس أن تكون ذلك من القلب، وهم أرجى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أكثر الناس صلاة عليه. لذلك في صحيح ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فهو قال إذا أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم المحدثون أنهم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تراه الآن محدثون قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما ظننت أن أحدا يسألني أول منك، وكانت فضيلة عظيمة له، فضيلة من أعظم الفضائل لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضانه ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون منهم وأن نكون من السعداء الذين يعني الله جل في علاه يقبلهم في الصالحين ويجعلهم من السعداء بشفاعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من الباب، الفائدة الأولى فضل أبي هريرة، وأقول بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهره فلا بد أن نظهره، فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية الإخلاص، فأبو هريرة حتى لا يدخل في مسألة أن يكون يسمى يعني يرى حظ نفسه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة التي تليها جواز المدح في الوجه إن عمل رجل. الفائدة التي تليها فضل الإسلام به النجاة، اللهم صل وسلم من أمين رب العالمين. والله فائدتك من أعظم الفوائد، يعني علمنا أخونا الفاضل أو بقى انظر بقى مجموعة أو أخت الله منصر وسلم المسلمين قال جواز ذكر التلميذ تزكية الشيخ له. نعم هذا هو الذي قد ورد في كثير من علمائنا كانوا يذكرون ذلك فقط يعني ما من باب التحديث بفضل الله للفعلاء أولا وأيضا ليعلم فضله الجاهل فيقيمه مقامه الصحيح ويستفيد منه ومن علمه. من ذلك أيضا كما قالت الأخت الفاضلة حرص الصحابة على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. آمة الله قالت حرص الصحابة على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من يعني من بيان فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. من ذلك أيضا الاهتمام بالقلوب دائرة الأمر على القلب فالنجاة على القلب الاستفاء على القلب العلم على القلب النجاة على القلب الأمر في ذلك القلب. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول من أو هذا الباب في كتاب العلم للإمام البخاري. نسأل الله أن يجعله خلاصا لوجهه الكريم صلاة أن يتم علينا هذا الهدف ما حيينا ثم بعد ذلك لنبقى في هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. لا قبل أن ننتقل إلى سنن أبي داود فأنا راهن الإشارة لا سيما من سنن أبي داود يعني ما زال المسألة يعني تعلمونها النساء وإفراد النساء في الباب حير عقول العلماء الأسئلة وبعدين سنن أبي داود. انتظر حتى نشوف الأسئلة بس انتظر حتى نرى الأسئلة. حدثنا سمع معاذ بن مثل هذا الحديث أوصاف خشية ألا يتكل الناس. طيب هذا خلاص يجعلنا كما قلنا بأننا نحاول قدر الإمكان أن نجمع بين الدليلين وأن نقول هذه المسألة وإلا في حديث عمر الخطاب لما جاء أبو هريرة وقال إن سلم بشرك بالجنة وأعطاه النعلين فضربه حتى أخر على إسته وذهب هاربا باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما فقال له عمر الخطاب خلي الناس يعملون فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي الناس يعملون هو خشية التقاعس خشية العجب خشية ذلك لكن إن آمنا فله ذلك. هل قالنا أهل العرصات ينالهم نوع السعادة؟ أهل العرصات لا ينالهم نوع سعادة بحال من الأحوال حتى أهل الكفر لا سعادة لهم. أما المؤمنون فنعم لأن فصل الخطاب يعجل بهم إلى الجنان أما فصل الخطاب ففيه ما فيه من التعاسة لأهل الكفران. اللهم اجعلنا من أهل الجنان يا أرحم الراحمين. نعوذ بالله من الخسران. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم أمتنا عليها وأنت أرحم الراحمين. هل نأتي في سنة داود أم ما زال؟ طيب إذا نبدأ بإذن الله في